المالكيون، المماليك، ثغر ثغور، شهيد شهداء، شهادة أو استشهاد، المزدكية، المزدية، مكة، طبيب، الطب، تابع للعصر الوسيط أو تابع للقرون الوسطى أو يعود إلى القرون الوسطى أو من القرون الوسطى، المدينة، بحر، بحار، مرتزق، مرتزقة، رسالة، رسائل، هجرة، محراب، محاريب، ألف عام أو ألف، منارة، منائر، مئذنة، مآذن، صومعة، صوامع، وزير، وزراء، عملة، الملكية، جامع، جوامع، مسجد، مساجد، القرون الوسطى أو العصر الوسيط، المستعربون، مفتي، سور، أسوار، صوفي أو متصوف.